مما لا أعرف فيه عن أحد ممن لقيت خلافا. ورواه ثانيا بنفس الإسناد بدر المجاهد مرسلا، ثم قال: ورأيت متظاهرا عند عامة من لقيت من أهل العلم بالمغازي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في خطبته عام الفتح: لا وصية لوارث، ولم أرى بين الناس في ذلك اختلافا. ورواه ثالثا بالإسناد عينه فقال: فوجدنا الدلالة على أن الوصية للوالدين والأقربين الوارثين منسوخة بآي المواريث من وجهين: أحدهما أخبار ليست بمتصلة عن النبي صلى الله عليه وسلم من جهة الحجازيين، هو مش قصد الإمام الشافعي لا يروي إلا عن الحجازيين، ولكن قصده أن الحجازيين رووها منقطعة، والذين رووها متصلة من غيرهم كان فيها مجاهيل. قال: من جهة الحجازيين منها أن سفيان بن عيينة أخبرنا عن سليمان الأحول عن مجاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا وصية لوارث، وغيره يثبته بهذا الوجه. ووجدنا غيره قد يصل فيه حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل هذا المعنى. ثم لم نعلم أهل العلم في البلدان اختلفوا في أن الوصية للوالدين منسوخة بآي المواريث. قال الإمام الشيخ أحمد شاكر رحمه الله يقول: هذا إسناد الحجازيين الذي أشار إليه الشافعي، ولم أجد إسناد الشاميين من روايته، ولكن وجدته من رواية غير الشافعي، وهو حديث صحيح بأسانيد صحاح. يظهر أن رواية الشافعي الشاميين التي وصلت للشافعي كان في إسنادها رجال مجهولون، أو كان في إسنادها من لم يعرفه الشافعي فلم يطمئن إلى الثقة بروايته. قد جاء الحديث من رواية أبي أمامة، ومن رواية عمرو بن خارجة، ومن رواية غيرهما. روى الترمذي عن أبي أمامة الباهلي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في خطبته في حجة الوداع: إن الله قد أعطى لكل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث. وذكر حديث بطوله. قال الترمذي: وهو حديث حسن صحيح، في بعض نسخه حسن، وهو الذي نقله عنه ابن حجر، لكن نقل ابن التركماني عن الترمذي تصحيحا. ورواه أيضا أحمد في المسند، وأبو داود، وابن ماجة، والبيهقي، كلهم من طريق إسماعيل بن عياش. وروى البيهقي عن أحمد بن حنبل قال: إسماعيل بن عياش ما روى عن الشاميين صحيح، وما روى عن أهل الحجاز فليس بصحيح. ثم قال البيهقي: وكذلك قال البخاري وجماعة من الحفاظ. وهذا الحديث إنما رواه إسماعيل عن شامي. قال ابن حجر: وهذا من روايته عن شرحبيل بن مسلم، وهو شامي ثقة، وصرح في روايته بالتحديث عند الترمذي. وله إسناد آخر عن أبي أمامة وغيره ممن شهد خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ، فكان فيما تكلم به: ألا إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، ألا لا وصية لوارث. وهذا إسناد صحيح، تكلموا في بعض الرجال بما لا يضعف حديثهم. قد يكون هذا الإسناد هو الذي يشير إلى الشافعي إلى جهالة بعض رواته، ولعله سمعه من أحد الرواة عن الوليد المسلم فلم يثبت من إسناده، فلم يتثبت من إسناده. وروى الترمذي عن عبد الرحمن بن غن عن عمرو بن خارجة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خطب على ناقته، قال: وأنا تحت جيرانها وهي تقصع بجرتها، وإن لعابها يسيل بين كتفي، فسمعته يقول: إن الله أعطى كل ذي حق حقه، ولا وصية لوارث. قال الترمذي: حديث حسن صحيح، في إسناد شهر بن حوشب، لكنه حسن بالطرق. قال ابن حجر: لا يخلو إسناد كل منها عن مقال، لكن مجموعها يقتضي أن للحديث أصلا، بل جنح الشافعي في الأم إلى أن هذا المتن متواتر. ثم نقل كلام الشافعي الذي في الرسالة هنا، يقول: وقد بحثت عنه في الأم فلم أجد إلا ما نقلت عنه آنفا، فلعله في موضع لم أره. وقد ذهب ابن حزم أيضا إلى أن هذا النقل متواتر، أن هذا المتن متواتر، فقال في المحلى لأن الكواف نقلت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا وصية لوارث. وده من أهم المواطن التي تدل على أن الشافعي يثبت الإجماع بتتبع من يعرف عنه العلم ولا يعرف له مخالف، لأنه قال في العنوان النسخ المنسوخ الذي تدل عليه السنة والإجماع، وكلامه في الأم يقول أما وصفت أن الوصية للوارث، إلى أن قال مما لا أعرف فيه عن أحد ممن لقيت خلافا. يعني لما الشافعي يقول لا أعرف عن أحد ممن لقيت خلافا، ما يجيش واحد يقول له مين قال لك إن مفيش إن في إجماع؟ هو الشافعي يعد ذلك إجماعا. لما الإمام المنذر ابن المنذر مثلا يذكر هذا القول عن كل من لقي من أهل العلم وهو معروف بتتبع مذاهب علماء الأمصار، أو ابن عبد البر مثلا، لا ينكر أن يسمى ذلك إجماعا، بل هو إجماع صحيح لا مخالف له. المقصود أن آية المواريث نسخت آية الوصية للوالدين والأقربين الوارثين، دل على النسخ حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث المنقول مستفيضا أو متواترا على مذهب الشافعي رحمه الله وابن حزم، أما المستفيض فهو المشهور، وثابتا صحيحا من طرق صحيحة من روايات أهل الشام. والمرسل إذا روي مرسلا من وجه وروي متصلا من وجه آخر كان في ذلك ما يشهد لصحة المرسل وتقوية له، خصوصا أن المرسل مجاهد ليس ممن أخذ عن أهل الروايات الأخرى عن الصحابة الآخرين، فدل ذلك على ثبوت الأصل. قال فاستدللنا بما وصفت من نقل عامة أهل المغازي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أن لا وصية لوارث على أن المواريث ناسخة للوصية للوالدين والزوجة، مع الخبر المنقطع عن النبي صلى الله عليه وسلم وإجماع العامة على القول به. وهنا فائدة غالية من كلام الشافعي أيضا، وهو أن الإسناد إن كان ضعيفا لكن أجمع العلماء على معناه فإنه يثبت بذلك معنى هذا الحديث إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا الإجماع أقوى في بعض الأحيان من أخبار الآحاد المتصلة الأسانيد. حديث إسناده ضعيف، خبر فيه انقطاع كالمرسل، ولكن أجمع العلماء على صحة معناه، فلا بد من العمل به ولا يترك لوجود انقطاع في إسناده، فإن ما تلقته الأمة بالقبول يرفع من درجة قبول هذا الحديث لكونه غير مقبول من جهة الإسناد لانقطاعه، لكن تلقي الأمة له بالقبول إجماع العلماء على معناه يجعله مقبولا من هذا الوجه. يقول وكذلك قال أكثر العامة إن الوصية للأقربين منسوخة زائل فرضها إذا كانوا وارثين فبالميراث، وإن كانوا غير وارثين فليس بفرض أن يوصي لهم. دي مسألة أخرى بقى. أما الميراث فلا نزاع، لذلك هنا قال أكثر العامة يرون من العلماء يعني يرون أنه لا يلزم الوصية للأقربين، لا يلزم الوصية للأقربين غير الوارثين، إلا أن طاووسا وقليلا معه قالوا نسخت الوصية للوالدين وثبتت للقرابة غير الوارثين، فمن أوصى لغير قرابة لم يجز. والجمهور يرون صحة الوصية للقرابة غير الوارث ولغير القرابة، فلو أوصى لرجل أجنبي صح ذلك عندهم. ولا شك في أن الاستدلال بالآية على عدم الجواز في غير موضعه، بل الآية تدل على وجوب الوصية للأقربين غير الوارثين، وليس فيما ذكرنا من أن هذا ظاهر الآية دليل لمن قال بالوصية الواجبة بهذا الاصطلاح، لأنهم يجعلونها في بعض القرابة غير الوارثين بقدر محدد، يبلغونه قدر ما كان يرثه من مات قبل أبيه أو قبل أمه من يعني ممن يوجبون الوصية لأولاده بهذا القدر. فهذا القول محدث بلا شك، حتى لو قلنا بوجوب الوصية فمعناه أنه يجب أن يوصي ويأثم إذا ترك، ولا يلزم من ذلك أن يؤخذ من مال الورثة الذي تركه الميت رغما عنهم دون رضا منهم لبعض القرابة غير الوارثين وهم الأحفاد في هذا الباب. وخص هذا والآية على قول طاووس تدل على وجوب الوصية للأقربين. لماذا قصصتم الأحفاد فقط؟ وكيف أخذتم نصيبا رغما عن الورثة؟ حتى لو قلنا بالوجوب فالرجل قد أثم أو المرأة قد أثمت حيث لم يوصوا، لكن أين أنه إذا لم يوصوا أخذ بقدر ميراث من مات من أولادهم يعطى لأحفادهم؟ هذا ليس عليه دليل لا من قول طاووس ولا من قول أحد من أهل العلم، وهو خلاف المجمع عليه من أن الأبناء يحجبون أبناء الأبناء، وأن أبناء البنت من ذوي الأرحام غير الوارثين، وأولاد البنت عموما يعني غير الوارثين أصلا لكونهم محجوبون بأصحاب الفروض من جهة أخرى. فلا حجة لمن يقول أن قول طاووس هو بالوصية الواجبة. قال إلا أن طاووسا وقليلا معه قالوا نسخت الوصية للوالدين وثبتت للقرابة غير الوارثين، فمن أوصى لغير قرابة لم يجز. فلما احتملت الآية ما ذهب إليه طاووس من أن الوصية للقرابة ثابتة، إذ لم يكن في خبر أهل العلم بالمغازي إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا وصية لوارث، وجب عندنا على أهل العلم طلب الدلالة على خلاف ما قال طاووس أو موافقته، طلب الدلالة من السنة على الموافقة أو المخالفة لما قال طاووس. لا يصلح أن يبطل قول إنسان بلا دليل. قال فوجدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حكم في ستة مملوكين كانوا لرجل لا مال له غيرهم فأعتقهم عند الموت، فجزأهم النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أجزاء، فأعتق اثنين وأرق أربعة. أخبرنا بذلك عبد الوهاب عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمران بن حسين عن النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث أخرجه الشافعي ورواه أحمد في مسنده ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه عن عمران بن حسين أن رجلا من الأنصار أوصى عند موته فأعتق ستة مماليك ليس له مال غيرهم، أو قال أعتق عند موته ستة مماليك ليس له شيء غيرهم، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال فيه قولا شديدا، ثم دعاهم فجزأهم ثلاثة أجزاء فأقرع بينهم فأعتق اثنين وأرق أربعة. قال فكانت دلالة السنة في حديث عمران ابن حصين بينة بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنزل عتقهم في المرض وصية، يعني الهبة في مرض الموت والعتق في مرض الموت بمنزلة الوصية ينفذ في الثلث فقط. قال والذي أعتقهم رجل من العرب، والعربي إنما يملك من لا قرابة بينه وبينه من العجم، فأجاز النبي صلى الله عليه وسلم لهم الوصية. يعني عامة المماليك في ذلك الوقت من العجم، وأما ما قد يفهم من إشارته بذلك إلى أن العرب من ولد إسماعيل لا يملكون لا يسترقون فضعيف. فإن هذا إن كان مقصوده أنه يرى ذلك، وإلا فثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأن أجلس مع قوم يذكرون الله من صلاة الصبح حتى تطلع الشمس أحب إلي من أن أعتق أربعة أنفس من ولد إسماعيل. فولد إسماعيل يمكن أن يسترقه، لكن الأغلب الأعم أنه لا يملك من بينه وبينهم قرابة معلومة، فدل ذلك على صحة الوصية لغير القرابة، خلافا لما قال طاووس أنه تبطل الوصية ولا تجوز لغير قرابة، يقول أن الوصية فقط للأقربين. نقول هذا الحديث يدل على بطلان هذا القول. قال فدل ذلك على أن الوصية لو كانت تبطل لغير قرابة بطلت للعبيد المعتقين، لأنهم ليسوا بقرابة للمعتق. ودل ذلك على أنه على أن لا وصية لميت إلا في ثلث ماله، إذا أوصى أكثر من الثلث بطلت الوصية. ودل ذلك على أن يرد ما جاوز الثلث في الوصية، وده كلام كله صحيح وظاهر أنه إذا جاوز الثلث أبقي على الثلث ورد ما زاد عليه ونفذت الوصية في الثلث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الثلث والثلث كثير أو كبير. قال ودل ذلك على أنه على أن يرد ما جاوز الثلث في الوصية وعلى إبطال الاستسعاء وإثبات القسم والقرعة. إبطال الاستسعاء تكليف العبد أن يسعى في اعتاق نفسه إذا كان قد أعتق منه جزء فقط ولم يكن للبائع للمعتق مال يستكمل منه بقية أنصبة الشركاء في هذا العبد. والاستسعاء الصحيح فيه أنه ثابت بأحاديث صحيحة ثابتة وإن لم يصحيها الشافعي رحمه الله. فاستسعاء العبد في حالة ما إذا أعتق جزء منه وبقي للشركاء حقوق ولم يكن المعتق له مال يمكن أن يعطى شركاؤه حقوقهم منه، فإنه قد عتق من العبد ما عتق ويقوم على الشركاء باقي السادة قيمة مثله ويستسعى العبد في اعتاق نفسه بقية نفسه. لو أعتق مثلا نصفه وللشركاء شركاء المعتق نصف آخر وليس عند المعتق مال يؤخذ منه نصيب الشركاء، فيؤمر العبد بأن يعمل حتى يعتق النصف الباقي من نفسه، وهو إلى ذلك أعتق نصفه دون البقية. فقول بأن الحديث يدل على بطلان الاستسعاء إنما هو من وجه أنه كان يمكن أن يعتق ثلث كل عبد بدلا من أن يرق اثنين يرق يعتق اثنين ويرق أربعة، كان يستسعى كل عبد بثلثي قيمته. والحديث حجة على أن هذا الأمر لا يفعل به كذلك في هذا الموطن. ولابن القيم رحمه الله كلام حسن في إعلام الموقعين وفي أن هذا ليس بلازم، وأن الاستسعاء في هذه الحالة هو ضرر على ستة وعلى أصحابهم بخلاف القسم والقرعة، يجزئهم أثلاثا اثنين اثنين اثنين ويجري قرعة بينهم، ولذلك فيه مصلحة لاثنين والباقون قد قدر الله سبحانه وتعالى عليهم أن لا يخرج نصيبهم في القرعة. لا لا مين اللي بيرد؟ يعني كان الأفضل إن هو يعتق وليش أربعه، كانوا ستة. هم كانوا ستة، التقسيم بتاع الستة ده كان عشان ناخد تلتهم بس، كان وارد ان احنا ناخد تلت كل واحد فيهم، بس هو عمل كده خلاص مفيش كده. ما هم بيحتجوا يا عم رضوان الله يهديك عم رضوان، الامام الشافعي بيحتج بيقول اذا مفيش حاجة استاهل اسمها استسعاء. لا فيش تحقيق بعد كلام بعد النبي صلى الله عليه وسلم. يا رب اهديك يا رب يا رب حق رضوان يا رب. ما هو كلام النبي صلى الله عليه وسلم ما فيش حد بيرده، ما حدش بيرد كلام النبي عليه الصلاه والسلام ولا يقدر، بس انت اللي مش فاهم. بنقول ان الحديث اللي ورد في الاستسعاء حديث تاني وارد، ده لما يعتق جزء من عبد. القضيه هنا في مجموعه عبيد اوصي بعتقهم، هل يجعل العتق ده في واحد بس؟ يعني واحد عنده اربعه اعبد ماشي كده، اوصى بعتق ربعهم ربعهم ماشي كده، هنقول هنعمل قرعه من اربعه وواحد بس اللي يطلع، ولا نعتق ربع ربع ربع ربع؟ لا، هنقول الرسول صلى الله عليه وسلم عمل ايه؟ اعتق اثنين وارق اربعه، فاحنا برضو كده ربع ربع ربع دي يبقى كل منهم، وهنقول له يستسعى على قيمته بالثلاث ارباع، يبقى المالك خرج الورثه راح عليهم اربع عبيد، والعبيد استسعي ثلاث ارباع قيمه كل واحد منهم قيمه كبيره. لكن المصلحه الراجحه والقياس الصحيح في هذه الحاله ان القرعه هي التي تفصل اليه الحق ده، وهنعمل قرعه بين الاربعه واحد يطلع يبقى هو اللي حر كاملا، والثلاثه التانيين ايه؟ ليس لهم نصيب في هذه القضيه ماشي كده. لكن دي مساله تانية غير مساله ان واحد اعتق ربع، كان هو شريك مع اربعه وهو في حياته اعتق ربع العبد ده. الرسول عليه السلام امر بانه ان كان له مال يقوم عليه قيمه العبد ده، ويدفع للشركاء نصيبهم ويعتق العبد عليه. كويس كده؟ طب الراجل ده ما عندوش فلوس، هو ماله وهو لسه مش مرض موت ولا حاجه، ده في حياته وفي قدرته اعتق نصيبه من هذا العبد، ومعهوش فلوس ثانيه عشان ندي شركائه التانيين نصيبهم من الثلاث ارباع. حديث ثابت وصحيح بان الرسول امر بان يستسعى هذا العبد في الباقي. ما انا عمال اقول بس انت اللي دماغ يعني. نقول فبنقول الحديث ده لا يدل على ابطال الاستسعاء مطلقا، انما يدل على ابطال استسعاء في ثلثي قيمة كل واحد منهم، انما يدل على انه اذا اعتق ثلث عبيده وكانوا ستة او اكثر او اقل يقرع بينهم على ان يكون العتق كاملا في حق بعضهم. هو عنده ثلاث اعبد يبقى هنعمل قرعة ونطلع واحد منهم بس ماشي كده، والباقين يسترق. قال وعلى ابطال الاستسعاء واثبات القسم والقرعة، اذا كانت ناس مشتركين في حقوق تقسم بالعدل ويعمل قرعة لتمييز حق كل واحد منهم. ناس اشتركوا في ذبح بقرة وبعدين جم عند حاجة واكومين اتعملت اكوام انصبة واثنين مش راضيين، كل واحد يقول انا عايز الكوم ده والتاني يقول انا عايز الكوم ده، هو نفس الكوم بيتخانقوا عليه، نعمل ايه؟ نعمل قرعة عشان اذا تراضوا في بينهم انتهى الامر. اذا اقرع بينهم ان كل منهم راغب في نفس الجزء زي في الاعبد دول الاثنين، كل اثنين عايزين يبقوا هم الايه؟ المعتقين، فعمل قرعة بينهم صلى الله عليه وسلم، ومن خرج نصيبه في القرعة قاتل. فالقرعة تفصل فيما لا يمكن فيه التراضي او لم يحدث فيه التراضي ولا يمكن التمييز فيه الا بها. قال وبطلت وصية الوالدين لانهما وارثان وثبت ميراثهما. يبقى كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت ان ترك خيرا اي مالا الوصية للوالدين والاقربين، يبقى نسخت الوصية للوالدين والاقربين الوارثين، وثبت الميراث لهم للوالدين وللأقربين الوارثين المنصوص عليهم، وبقيت الوصية للقرابة غير الوارثين ولغيرهم. يقول ومن أوصى له الميت من قرابة وغيرهم جازت الوصية إذا لم يكن وارثا. وهذا إجماع من أهل العلم، القانون المصري خلف الإجماع في باب الوصايا في المواريث، خلف الشرع في العقيدة، هذا إجماع في هذه المسألة أيضا، أنه قال بأن الوصية للوارث منفذة في الثلث. منين جابوها؟ بلا مذهب، عافية كده بلا استدلال ولا مذهب، قالوا اللي أوصى للوارث تنفذ في حدود الثلث، مخالفة للكتاب والسنة والإجماع. قال وأحب إلي لو أوصى لقرابته. يعني الإمام الشافعي يستحب الوصية للقرابة ولا يجيبها، وهو قول عامة أهل العلم. يقول وفي القرآن ناسخ ومنسوخ غير هذا مفرق في مواضعه في كتاب أحكام القرآن، وإنما وصفت منه جملا يستدل بها على ما كان في معناها، ورأيت أنها كافية في الأصل مما سكت عنه، وأسأل الله العصمة والتوفيق، وأتبعت ما كتبت منها علم الفرائض التي أنزلها الله مفسرا مفسرات وجملا، وسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم معها وفيها، ليعلم من علم هذا من علم الكتاب الموضع الذي وضع الله به نبيه من كتابه ودينه وأهل دينه، وهو أنه لازم الاتباع. يعني الرسول ذكر بعض أحكام الفرائض هنا في الجزء اللي كتبه في أمر المواريث حتى يبين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جعله الله عز وجل مبينا لكتابه ولشرعه، يلزم جميع المسلمين أن يرجعوا إلى كلامه. قال ويعلمون أن اتباع أمره صلى الله عليه وسلم طاعة الله، وأن سنته تبع لكتاب الله فيما أنزل، وأنها لا تخالف كتاب الله أبدا. ويعلم من فهم هذا الكتاب أن البيان يكون من وجوه لا من وجه واحد، يجمعها أنها عند أهل العلم بينة ومشتبهة البيان، وعند من يقصر علمه مختلفة البيان. أهل العلم يعرفوا أنها متفقة بجمع الأقوال بعضها إلى مع بعض وجمع الأدلة، وليس أنها فيها اختلاف، لأن الكل من عند الله وما كان من عند الله فليس فيه اختلاف، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.